فالماء الذي التي يجوز بها التطهير سبع مياه، خلاصة هذه المياه ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل الخلقة. خلاصة هذه المياه ماء السماء، ماء البحار، ماء الأنهار، ماء البرد، ماء العين، ماء الثلج، ماء البرد، هذه كلها يجمعها قولك ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل الخلقة.